لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد قاعدة: التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. لا شك أن هذا راجع إلى قدر من التوحيد والإيمان، ولكن عنده تخلف في ترتيب أولويات المهمات، فأهم شيء عنده نجاحاته الدنيوية، وأخطر شيء عنده مصائبه الدنيوية، فلذلك انصرف توكله إلى هذا الأمر دون النوع الثاني، أو ربما لم يشغله النوع الثاني، ولو وجد لا كان فيه قدر من التوكل، لكن ليس هو مقصوده الأول في الحياة. قال: والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وإذا تأملت وجدت أن هذا النوع يتضمن أمرين: التوكل على الله عز وجل في صلاح العبد نفسه في كونه يحقق الإيمان واليقين، وهو لا ينال ذلك إلا بالله عز وجل، لأن الله يحول بين المرء وقلبه، وهو عز وجل يهدي من يشاء ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويبتلي عدلا. فالعبد يتوكل على الله عز وجل في إصلاح قلبه وفي تحصيل اليقين الذي لا يوصل إليه إلا بالله. فكم من آيات أظهروا من الشمس وضوحا رآها أقوام فما حصل لهم إلا الشك والتكذيب، والمؤمنون يحصل لهم من اليقين ربما من غير معجزات ظاهرة، وإنما هبة من الله في قلوبهم. فالصديق لم يتردد لحظة في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تلكأ ولا سأل عن أدلة صدقه لما قد جبل عليه وفطر عليه من المعرفة اليقينية بصدقه دون بحث، وذلك لكثرة المخالطة والمعاشرة حتى وقع في قلبه التصديق اليقيني مباشرة. وهذه هبة من الله سبحانه وتعالى، كما وقع في قلب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم يسمعون وحي الله أو يسمعون كلامه أو يرون ملائكته، لا يقع في خلدهم قط إلا اليقين، وهذا مما أعطاهم الله في قلوبهم. ثم ما كان بعد ذلك من صلاح القلوب وأحوال السلوك فإن ذلك كله هبة من الله. الخشية نعمة، والرجاء نعمة، والإخلاص نعمة، وسلامة الصدر نعمة، كلها هبات من الله. والعبد المؤمن يتوكل على الله ويستعين به في هذا الأمر أولا، وهو صلاح نفسه وحصول الإيمان الذي يحبه الله ويرضاه، واليقين الذي يرفع به درجات العبد. والأمر الثاني في هذا النوع الثاني من التوكل، التوكل على الله عز وجل في إصلاح من حوله من العالم، في الجهاد في سبيل الله، في إعلاء دين الله، في الدعوة إلى الله عز وجل، في نصرة الدين بكل ممكن ومستطاع، وهذا في إصلاح غيره بعد إصلاح نفسه. والتوكل على الله عز وجل في حصوله ابتداء وفي نتائجه بعد ذلك. فكم من باذل جهدا لا يحقق نتائجه، وكم من باذل على غير الطريق. فهذه كلها تحتاج إلى توكل، أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن يبذل من أجل الدين، وأن يجعله الله عز وجل أهلا للعمل لنصرة الدين. فهذا ليس من كل أحد، لا يحصل لكل إنسان، وإنما يوفق الله من شاء لمن شاء في ذلك لما شاء في ذلك. وأما أن يتحقق النصر للدين بذلك فهذا أيضا توكل على الله، أن تفتح القلوب، أن تستجيب العباد لداعي ربهم سبحانه وتعالى، فهذا أمر من عند الله عز وجل. رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر الأنبياء تابعا، فحقق الله له ما شاء وأراد بتوكله على الله عز وجل. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله عز وجل في هداية الخلق بدعوته عليه الصلاة والسلام، وإنما كان الذي أوتيه وحي أوحاه الله عز وجل إليه، والمعجزات الخارقة تابعة لهذا الوحي. وبهذا بكمال التوكل على الله في هذا صار أكثر الأنبياء تابعة، مع أن من الأنبياء من أعطي قبله من المعجزات الظاهرة ما يعجز الناس، ومع ذلك لم يؤمن أكثر من أرسلت إليهم المعجزات. رأى ثمود الناقة تخرج من بطن الجبل وما هدوا، ورأى فرعون موسى يلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ومع ذلك لم يؤمنوا، وجنوده لم يؤمنوا، وهامان لم يؤمن، وقارون لم يؤمن. فسبحان الله رب العالمين. فأنت توكل على الله في أن يجعلك مجاهدا داعيا ناصرا للدين، ثم تتوكل على الله في أن يحقق لك وبك ما يحبه من نصرة الدين بالفعل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الناس قدرا في هذه الأنواع كلها، وأصحابه من بعده أفضل أصحاب الأنبياء في تحقيق ذلك. ومن تأمل هذا عرف معنى إياك نعبد وإياك نستعين، فهو يستعين بالله على عبوديته شخصيا، وعلى نشر العبودية في العالم، على أن يعبد الناس ربهم، على أن يهتدي الناس إلى ربهم. هو لا يملك قلوبهم، ولا يملك إقناعهم، ولا يملك بعد إقناعهم دخول الإيمان في قلوبهم. فقد عرف آل فرعون آيات الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وعرف اليهود واقتنعوا تماما بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وخسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فسبحان الله، التوكل على الله عز وجل في هذا النوع الثاني أعظم من الأول. قال: وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو في الغار، وهو في الطريق في الهجرة، قلقه ولجوءه إلى الله وتوكله على قدر شعوره بالخطر من أجل حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا تشغله نفسه بقدر ما يشغله رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بأمر هذا الدين. فهذا غير الذي إذا جاء الخوف فيضطرب خوفا على نفسه، ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. تفاوت الناس في هذا الباب عظيم. بين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني وفي تحقيق مرضاته عز وجل، في تحقيق العبودية له، في نصرة الدين، متى توكل عليه في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، انتظمه، دخل فيه جزء منه من عنده عز وجل، يكفيه أمر دنياه بحيث لا ينزعج لها في تحصيل منافعه ودفع المضار عنه، يكون مشغولا بدين الله يحققه في نفسه وفي غيره، فيكفيه الله أمر دنياه. يقول: ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا. كثير من الناس هدفه في الحياة كما ذكرنا ويكون مؤمنا لا يلزم أن يكون يعني منافقا، هدفه في الحياة أن يكون ناجحا في حياته، أن ينجح في الدراسة، أن يعمل في وظيفة، أن ينجح في الوظيفة فيجمع المال، أن يتزوج، أن ينجب، أن يكون متفوقا في عمله، أن يصل إلى المراتب العالية في عمله، وهو في ذلك مصل وصائم ومتوكل على الله في تحصيل هذا الأمر الذي يريد من دنيا. لكن ليست قضيته الحياتية الأولى هي قضية نصرة الدين. فمن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه عامة. لذلك يقول من توكل، متى توكل العبد عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه. الثاني يرتفع ارتفاعا هائلا في الدنيا والآخرة، الثاني يرفعه الله لأنه جعل ترتيب أولويات حياته ما يحبه الله ويرضاه، ليس ما تريده أنت من الله، ما تريده أنت من الدنيا وتعلم أن الله يعطيكها، رحمك الله، تعلم أن الله الذي يعطيها فلذلك توكلت عليه، لكن الثاني جعل همه مرضاة الله عز وجل. نقول مثال في من يحج ويعتمر، واحد رايح يعمل شغل، الآن مثلا العمر ناقصت عشان إيه؟ عشان الشغل الربح اللي بيحققه منها، عمل من الأعمال وعمل طاعة، ومثلا يذهب للحج للتجارة ويحج مع الناس، ولكن هو منزعج إذا انزعج من ضعف المكاسب الاقتصادية مثلا، وآخر همه في الحج والعمرة أن يكون أن يصلح قلبه، يبتغي رضوان الله عز وجل. قد ذكر الله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هذان هما نوعان التوكل. ماذا تبتغي؟ نوعان القصد الذي يترتب عليه التوكل، واحد يبتغي فضلا من الله، وآخر يبتغي رضوانا من الله. والفضل يوم، يعني الذي يبتغي الرضوان يحصل له الفضل الدنيوي بالإضافة إلى ما كتب الله له من الرضوان. عاقبة المتوكل عليه في الأمر الثاني الذي هو الرضوان، والذي هو الدين، والذي هو تحقيق العبودية في نفسه وفي غيره، أعلى قدرا، لأنه رتب أولويات حياته بما يحب الله ويرضاه. فأعظم التوكل، أعظم التوكل عليه التوكل في الهداية، أن تهدى مسألة مسألة، أن توفق فيما يختلف فيه الناس، أن يهديك الله إليه صراطا مستقيما، هداية إجمالية ثم تفصيلية ثم في محبة الحق والعمل به والثبات عليه. قال أعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل. فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم، إنه يريد أن يحقق التوحيد مجردا من كل شائبة، أن يكون قلبه سليما لله، أن حقق أنواع العبادات القلبية واللسانية والأعمال الجوارح، وهو في ذلك متابع للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في العلم والعمل، همه أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، يجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون التقليد لفلان ولا لفلان نصيبا من قلبه، وإنما يريد إعلاء الدين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يوفق في المسائل مسألة مسألة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أقرب الناس إلى أن يكون مصيبا في معظم المسائل. لذلك كان الأئمة رضوان الله عليهم أعظم الناس قدرا لشدة حرصهم على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كالأئمة الأربعة وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم من بعد الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعين. والمجاهدون في سبيل الله الذين يجاهدون الكفار ويجاهدون الفساق والمنافقين والعصاة، كل بقدره، جهاد القلب واللسان واليد والمال ويجاهدون بكل ما يملكون لنصرة الدين. هذا هو التوكل الذي توكله الرسل ويكون غرضهم في تحقيقه وقلقهم من أجل عدم حصوله أو حصوله، فيتوكلون على الله في تحصيل ذلك. يقول والتوكل سواء كان الأول أو الثاني، تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل، كما إذا ضاقت عليه الأسباب، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هذا إلجاء فعلا، ليس للناس وسيلة، وهم يواجهون الغرق وقد أطبق عليهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان، عند ذلك أخلصوا لله الدين. في لحظات الاضطرار أكثر الخلق إذا عجزوا عن الأسباب لم يكن لهم إلا ذلك، حتى لو كانوا مشركين في غير ذلك الوقت. لكن هذا الإخلاص والتحقيق لكمال التوكل، ولو كان لأمر دنيوي ولو كان النجاة من مصيبة دنيوية، لا يتخلف عنه الفرج طالما أن العبد شعر بهذا الالتجاء. المؤمن يحصل له ذلك بالشهود، لا يلزم بانقطاع الأسباب الظاهرة، لكنه يشعر بقيمتها التي تساوي لا شيء، يأخذ بها مع كونه مستشعرا أنه لا يملك الأمور إلا الله، وأن الله يدبر الأمر. فتحصل له هذه الدرجة سواء كان في الأمور الدينية أو الدنيوية لكمال شهوده. المشركون يحصل لهم هذا التجريد للتوكل في لحظات الشدة، وكثير من الناس يحصل لهم ذلك، وبعضهم تحصل لهم لحظات الشدة فييأسون، لكن من أراد الله نجاته وفقه للتوكل في تلك اللحظات. المؤمن يحصل هذا القدر أو هذه الدرجة من التوكل بالشهود، بأنه يشهد فقر العباد وعجزهم، ويشهد مرحلة ما قبل وجود الأسباب وخلقها، ومرحلة ما بعد انتهائها وفقدها، فيتأكد له أنه فيما بين ذلك. الأسباب أيضا لا تملك شيئا، وبالتالي يحصل له من كمال الالتجاء والافتقار إلى الله ما يصدق به في قوله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فيأتيه الخير مسرعا بفضل الله عز وجل. يقول التوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا من يحمل ثقله. الوزر الذي يحمل الثقل، يحمل العبء والمشكلة. يقول بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل، كما إذا ضاقت عليه الأسباب، ضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. وهذا يمكن أن يكون في أمر الدين كما حصل من الثلاثة الذين خلفوا، فإنه كان انزعاجهم وغرضهم أن يتوب الله عليهم من ذنوبهم، كان انزعاجهم من أن يضيع دينهم وإيمانهم بسبب الذنب. فمن شهد هذا الحال وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم، يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. هذا لا تخلف عنه الفرج والتيسير البتة في أمر دين أو في أمر دنيا إذا وصل العبد إلى تلك الحال. والمشركون كانوا يخلصون في مثل هذه الأحوال فينجيهم، وأما إذا أراد الله هلاك عبد فإنه مع ضيق الحال يكله إلى نفسه فييأس، أو ينحرف فيلحد أو ينكر وجود الله أو ينكر حكمته أو ينكر قدرته فيهلك في هذه المهالك الفظيعة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال وتارة يكون توكل اختيار، فإنه الأول توكل اضطرار والنوع الثاني توكل اختيار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، وهذا أصعب من الأول بلا شك. كما ذكرنا أصعب أن يكون السبب موجودا ويعدم الإنسان أثره، أن يكون آخذا به غير معتمد عليه بالمرة، هذا لا يكاد يحصل إلا للكمل من المؤمنين، سواء كان في أمر الدين أو في أمر الدنيا. الأسباب في أمر الدين متعلقة بالعبادة، متعلقة بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أسباب تحصيل الإيمان، لكن العبد المؤمن يستحضر في ذلك ما قال الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وما قاله إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يقوم على أحسن الأحوال ويأخذ بأحسن الأسباب وأعلاها قدرا، ويقول: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي أمر الدنيا يأخذ الأسباب التي شرع الله عز وجل ويعدمها من قلبه، وهو يوقن أنها لا تجلب له نفعا ولا تدفع له ضرا إلا بإذن الله. يقول: ذلك التوكل اختيار، وذلك التوكل مع ورود السبب المفضي إلى المراد. فإذا إن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا، فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا عزمت فتوكل على الله. يقول: والواجب القيام بهما والجمع بينهما. سبب مأمور به، المأمور به يشمل في هذا الموطن المباح من الأسباب الدنيوية، فقد قال الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ومأمور به أمر مشروعية في أمور الدين من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنها أسباب توصل العبد إلى الله وتقربه إلى الله، ولا شك أنه يلزمه الأخذ بها. فمن ترك الأسباب التي توصل إلى مرضاة الله كان مذموما، سواء كان في أمر دنيا أو دين. وربما إذا ترك الأسباب الواجبة من الصلوات الخمس وصوم رمضان لم يكن مسلما نعوذ بالله، أو لم يكن مؤمنا نعوذ بالله. قال: وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته، يعني تغلق عليه الأسباب إلا سببا محرما. مش ده أكل الميت عند الاضطرار، لأن أكل الميت عند الاضطرار سبب مباح، ولكن واحد يكون قدامه ضيق الحال وليس عنده يعني مخرج من هذا الضيق إلا الكسب الحرام، ليس يصل إلى درجة الاضطرار ولكن الحال ضيق، فيقول: وماذا أصنع؟ وما بيدي أن أعمل إلا أعمل أن أعمل مثلا موظفا يكتب الربا ويحسبه. أو تقول المرأة: وماذا أعمل إلا أن أتبرج حتى أجد عملا. وهكذا، مع أنهم يمكنهم أن يعيشوا حياة فيها شظف وفيها ضيق، لكن لا يصل إلى حد الاضطرار إذا لم يأخذوا السبب المحرم. فهذا كان أخذ السبب المحرم محرما. مثل أصحاب السبت كان الواجب عليهم أن يصبروا على قلة السمك وعدم ولوده إلى أن يأذن الله بالفرج، وأن يتقوا الله ويتوبوا من الفسق وأن يتوبوا من الذنوب حتى يأتي الله بالسمك في البحر، ولكن بادروا إلى الحيلة المحرمة. اللهم إنا نسألك العافية. يقول: وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته، وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبق له سبب سواه، فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق في أمر الدين، الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. أعداء الإسلام يضغطون بشدة من أجل أن تأخذ بالأسباب المحرمة، وهي موافقتهم على ما يريدون من الباطل وتصحيح باطلهم ذلك. وربما وصل الأمر إلى تصحيح ملة الكفر وتصويبها كملة الإسلام. والبعض يزعم أنه: ماذا نصنع وماذا نقول أمام الناس لو سألونا هل اليهود والنصارى كفار؟ ماذا سنقول؟ نحرج أن نقول غير ذلك، أن نقول أنهم كفار، وسنقول أنهم يعني كل له يعني دينه وكلها صواب، وقد نشأ كل واحد على ملة فليسلك على ملته. هذا بزعمهم أنهم يصنعون شيئا لأجل الدين لكي لا يعني يتصور الكفار شيئا معينا ينفرون به منا. أي نفرة أعظم من أن تصوب ملتهم؟ ما الذي يدفعهم إلى ترك ملتهم إذا كنت أنت تقول لهم ملة صائبة؟ وهكذا في أمثلة في هذا الباب. الواجب أن يتوكل الإنسان في أمر الدنيا وفي أمر الدين ولا يأخذ السبب المحرم، وهنا إذا قوي التوكل حصل الفرج. قال: وإن كان السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه، فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى. هذا الكلام يتفاوت، وذلك لا يعرف عند السلف المتقدمين، إنما عرف في المتأخرين. من يقول: أخذ الدواء يشتت قلبي فأنا لن أخذ الدواء، أكل الطعام يشتت قلبي، تكسب ومخالطة أسباب المعاش يشتت قلبي، فأنا أرضى أن أدخل في مزبلة وأنتظر ما يأتي من الرزق في من عند الله. هذا لم يعرف من الصحابة، في الصحابة رضي الله عنهم، مسألة أن أخذه بالأسباب يضعف قلبه. الواجب عليه أن يأخذ ولا يتكفف الناس ولا يأكل من المزابل ويعالج نقص قلبه، وليس أنه في هذه الحالة يستحب أن يترك الأسباب. هذا ليس هدي الأنبياء. قال: وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به بالسبب، فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها. إذا اعترفت أن عدم الأخذ بالأسباب تعطيل الحكمة، كان ترك الأخذ بالأسباب إن لم يكن منهيا عنه جملة فعلى الأقل هو خلاف الأولى. ولذلك نذم من دخل البرية بغير زاد كما فعل عدد من الصالحين، قد يكونوا كفوا لحسن توكلهم وغفر لهم خطأهم، لكن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، بل في أعظم المنازل وهو منزلة الجهاد قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يردوا ما ينفقون. وقال عز وجل: ليس على الأعمى حرج، قبلها ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يردون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. هؤلاء الذين لم يردوا ما ينفقون لماذا لم يخرجوا؟ لماذا لم يخرجوا يمشون في البرية متوكلين على الله؟ لعل الله يحملهم ولعل الله أن يرزقهم. لماذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ولم يقاتل عدوه ولم يقتحم بجيشه الذي بلغ عددا هائلا بالنسبة إلى جيوش العرب قاطبة في تاريخها قط 30,000؟ لماذا لم يهجم بهم على الشام وبيت المقدس بينه وبينه أقل مما بينه وبين المدينة؟ لقلة الظهر وقلة المؤونة وشدة الحر. لماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ومعه 30,000 تتفاوت قلوبهم؟ بعضهم يكون متوكلا لا يؤثر الأخذ بالأسباب في قلبه، وبعضهم يؤثر. نقول ليس هذا هدي الأنبياء، أن نقول أن الأولى عدم الأخذ بالأسباب في حالة تشتت القلب، بل خذ بالسبب وعالج تشتت القلب بكثرة الفكر والذكر في أن الأسباب لا تحضر ولا لا تحضر شيئا، لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله. يقول فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها، ولا سيما إذا فعلته عبودية، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله، كأنه يميل إلى الثاني مع أنه جعل هناك الرأي الأول في أن الأولى ترك الأسباب. لكن طريقة ابن القيم عموما على التأكيد على الأخذ بالأسباب. يقول فمن عطلها لم يصح توكله، كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه، فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيا، كما أن من عطلها يكون توكله عجزا وعجزه توكلا. وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء، كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء. فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب لها. نشرحها المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.